تفضل. نعم. قال رحمه الله: المجاز والتأويل لا يدخل في النصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. نعم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، المجاز والتأويل لا يدخل في إيش؟ ها؟ المنصوص بالميم، المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. الآن المجاز والتأويل، التأويل هو صرف الكلام عن المعنى المتبادر إلى معنى آخر، هذه العملية يقال لها تأويل، واضح؟ والمؤول هو طرف الرجحان من طرفي الاحتمال، يعني عندنا في مقام الاحتمال في راجح والمتبادر وفي مرجوح، فإذا حملناه من الراجح إلى المرجوح فهذا هو المرجوح، يقال له مؤول، والراجح يقال له ظاهر، والعملية يقال لها تأويل. نعم. فهذا التأويل أولا لابد أن يكون فيما يحتمل، فالمنصوص لا يحتمل التأويل، النص وهو دلالة اللفظ على المعنى دلالة لا تحتمل إلا معنى واحد، هذا هو النص. الذين تسلطوا على النصوص من أهل الكلام مثلا وأولوا نصوص الصفات وحرفوها بدعوى أنها تحتمل وأنها ليست بقطعية الدلالة على المعنى، هؤلاء أخطأوا أمرا، وهو أن النص على نوعين. عامة هؤلاء المتكلمين يدندنون حول نوع واحد من النص، وهو أن يدل على معنى دلالة غير محتملة، صح هذا نص، ويقولون والنص نادر بهذا الاعتبار. إذن ماذا يريدون؟ يريدون توهين الأدلة ليقولوا في النهاية بأن العقل هو المعول، وأن الحجة في المقاييس العقلية وليست في النصوص، لا من القرآن ولا من السنة، وهذا باطل ومردود. فالنص نوعان، نوع هذا الذي ذكر أن يدل على المعنى دلالة غير محتملة، النوع الثاني وهو الذي يغفلون عنه، وهو أن تتوارد الأدلة لتقرير معنى وإن كانت في مفرداتها تحتمل، إلا أن تواردها لتقرير هذا المعنى يجعلها دالة عليه دلالة غير محتملة. فهذا النوع يذكره الحافظ ابن القيم، وهو في غاية الأهمية لطالب العلم، ويذكره قلة من المؤلفين في أصول الفقه. وفيما يحضرني أنه ممن ذكر هذا الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه، هذا مهم جدا، لا تجد مثل هذا الكلام في عامة كتب أصول الفقه وعامة كتب علوم القرآن، لما يتحدثون عن الظاهر والمؤول والمحكم والمتشابه إلى آخره يرددون كلام المتكلمين، كلام الأشاعرة والمعتزلة. إذن عندنا النص نوعان. إذا قلنا ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أننا نقول أن نصوص الصفات هذه لا تقبل التأويل. على سبيل المثال، حينما نأتي إلى صفة اليد، يد الله فوق أيديهم، هذا الدليل بمفرده يحتمل ولا ما يحتمل؟ يتطرق إلى الاحتمال ولا ما يتطرق؟ يتطرق إلى الاحتمال. لا، فهم يقولون اليد هنا بمعنى التأييد والقوة وما أشبه ذلك. نقول لهم الآن هذه صفة من صفات الله عز وجل الثابتة له، وقد تواردت الأدلة في تقريرها، فالله ذكر هنا اليد وذكر مفردة وذكرها بالتثنية بل يداه، واضح؟ وذكر أيضا القبض والبسط، يقبض ويبسط، نعم، وذكر الطي والسماوات مطويات، وذكر اليمين، نعم، وذكر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ذكر الأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. فالقبض والبسط والطي والأصابع، نعم، واليمين وما إلى ذلك كله يدل على إيش؟ بمجموع هذه الأدلة تدل على أن لله عز وجل يدا ثابتة وهي صفة لا يجوز تأويلها بالقوة ولا بالنعمة ولا بغير ذلك. لاحظتم؟ مجموع الأدلة، فهذا يقال له نص، لكن هم يمثلون للنص عادة الذي يفهمونه هم، نعم، يقولون تلك عشرة كاملة، وهذا ما يحتمل التأويل، ما هي تسعة، ما جبر الكسر، أو تسعة نص، تلك عشرة كاملة، يقولون هذا نادر. يقولون إذا كان هذا نادر فعندنا النوع الآخر، واضح؟ هذه انتبهوا لها، فهذه فائدة تستحق رحلة، يستحق أن يسافر الإنسان من أجلها. ورحمة الله على الحافظ ابن القيم رحمه الله، نعم، فهو يقول المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له. فهم سيقولون نصوص الصفات هذه محتملة، نقول لهم لا، في نوع آخر من النص ما تعرفونه، كيف تؤول جميع هذه التي تدل على معنى واحد دلالة قطعية بمجموعها؟ نعم، تفضل. قال رحمه الله: فوائد تتعلق بالأسماء والصفات. لاحظ هذا من اللي اختارها من جملة أشياء وضوابط كثيرة أفردها بعضهم برسالة مستقلة، نعم، وأظنها شرحت في دورة قريبا، وهي من أنفس الضوابط التي ذكرت في باب الأسماء والصفات. نعم، تفضل. قال: ما يجري صفة أو خبرا على الرب أقسام. أولا ما يرجع إلى نفس الذات كقولك ذات وموجود وشيء. نعم. ثانيا وما يرجع إلى صفات معنوية كالعليم والقدير والسميع. نعم. ثالثا وما يرجع إلى أفعاله. يعني الآن عندنا الكلام على الذات، نقول موجود شيء إلى آخره، والصفات المعنوية مثل العليم والقدير والسميع، يعني هناك صفات غير معنوية مثل اليد والوجه، نعم، والعين، نعم، والأصابع، هذه كلها صفات غير معنوية، فعندنا صفات معنوية. قال: وما يرجع إلى أفعاله نحو الخالق والرازق، هذه يسمونها الصفات الفعلية، نعم، وما يرجع إلى التنزيه المحض، ولا بد من تضمنه ثبوتا إذ لا كمال في العدم المحض كالقدوس السلام. أي هذا اللي يسمونها بالصفات السلبية، يعني التي تكون فيها سلب للنقائص، تنزيه لله تبارك وتعالى، نعم، هي تنزيه محض لا بد من تضمنه ثبوتا، كما سبق في الكلام على القواعد اللي ذكرها شيخ الإسلام في التدمرية وفي غيرها، أنه لا بد أن تكون متضمنة لثبوت كمال ضدها. فإذا قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا يدل على ثبوت كمال حياته وقيوميته، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه، هذا نفي، والنفي بمجرده ليس بكمال. وقلنا لكم حينها بأن النفي الوارد في صفات الله أو القرآن لا ريب فيه مثلا، أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ذلك جميعا يتضمن ثبوت كمال ضده. فإذا قال قال الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم: وما هو على الغيب بظنين بالضاء. فهذا على هذه القراءة يتضمن ثبوت كمال تحققه صلى الله عليه وسلم مما ينقله ويخبر به عن ربه تبارك وتعالى، ليست القضية ظنون. وما هو على الغيب بضنين بالضاد، يعني بخيل شحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبلغ عن الله ولا يكتم شيئا مما أوحاه الله عز وجل إليه، فهذا يتضمن ثبوت كمال ضده. إذا نفى عنه نقصا فهذا في ضمنه إثبات كمال مضاد. وهكذا في القرآن، إذا قال ذلك الكتاب لا ريب فيه نفى عنه الريب، فدل على أنه متضمن لكمال اليقين، وما يوجب اليقين برد اليقين، لا تجد فيه تناقض ولا تعارض، وما يورث الريب نعم متضمن لكمال اليقين، وما يورث اليقين ويؤثره. فهذه الآن قال مثل القدوس والسلام، كلمة القدوس تدل على معنيين: الأول الطهارة، والثاني البركة، مبارك. تقول هذا المكان مقدس يعني مطهر، نعم. والسلام هو السالم من كل عيب ونقص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، نعم. وبعض أهل العلم يفرق بينهما فيجعل أحدهما في الزمان الماضي والحاضر، والآخر في الزمان المستقبل، وهذا لا دليل عليه. القدوس والسلام، وليس المقصود الكلام في هذا، ويأتي إن شاء الله في الأسماء الحسنى، لكن هنا القدوس والسلام كلاهما يدل على التنزيه، فهذا تنزيه مع تطهير. القدوس والسلام يدل على السلامة من العيوب والآفات والنقائص في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، بالإضافة إلى أنه أيضا قد سلم أو سلم خلقه من أن يظلمهم، واضح؟ فهو أمنهم، في هذا معنى المؤمن، أحد معاني الداخلة تحت المؤمن من أسماء الله تبارك وتعالى. فهنا منها ما يرجع. والخامس قال: وما يدل على جملة أوصاف عديدة لا تختص بصفة معينة كالعظيم المجيد الصمد. هذا اللي يسمونها الصفات الجامعة، الصفات الجامعة، نعم. قال كالعظيم، العظمة ما تكون من معنى واحد أو وصف واحد، وإنما مجموع أوصاف تكون العظمة. وكذلك المجد، فإنه يدل على السعة والكثرة والزيادة في الكمالات، نعم. هذا المجد ما يكون المجد من مجرد الكرم أو من مجرد الغنى أو من مجرد القدرة، إنما المجد يكون من اجتماع أوصاف كثيرة. والصمد أيضا، الصمد سبق الكلام عليه في الأسماء الحسنى، قلنا يأتي بمعنى السيد الذي كمل في سؤدده، وهو الذي تصمد إليه الخلائق وتتوجه إليه في حاجاتها وفقرها ومطالبها، نعم. وكذلك أيضا الذي لا جوف له يقال له الصمد. فهذا الصمد، هذا الاسم الكريم يتضمن هذه الصفة الصمدية، وذلك يرجع إلى معنيين أصليين: الجمع والقصد، نعم. فاجتمع القصد نحوه واجتمعت فيه صفات السؤدد، فالخلائق يتوجهون إليه في حوائجهم، وقد اجتمعت فيه أوصاف السؤدد، نعم، فهو السيد تبارك وتعالى. لاحظ الآن هذه ستة، ذكر خمسة أنواع. قال والسادس، قال: وما أفاد صفة تحصل باقتران أحد الاسمين للآخر نحو الغني الحميد العفو القدير الحميد المجيد العزيز الحكيم الغفور الودود. هذا الوصف الثالث من اجتماع الوصفين أو من اجتماع الاسمين، وقد مضى الكلام على هذا في الكلام على الأسماء الحسنى. فمثلا الغني الحميد، عرفنا معنى الغني ودلالته، وش معنى الحميد ودلالته، من اجتماعهما نحصل على شيء ثالث. الآن الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أليس كذلك؟ فالغنى يحمل عادة على البطر والأشر والطغيان، لكن حينما يكون موصوفا بالغنى وهو محمود في غناه هذا كمال آخر غير الأول. يعني كونه غني هذا كمال، كونه حميد محمود هذا كمال، لكن هو أيضا محمود في غناه، هذا الوصف الثالث. وكثير من الذين يحصل لهم الغنى أو يوصفون بالغنى قد لا يكون محمودا في غناه، بل يحمله غناه على كثير من التبذير والتفاخر والإسراف والبطر والفساد والإفساد. نعم. وهكذا العفو والقدير، العفو صفة كمال والقدرة صفة كمال، لكن من اجتماعهما العفو مع المقدرة فهو نعم عفو مع القدرة، وهذا هو الكمال، العفو مع العجز. هذه منتهى يعني حيلة الإنسان العاجز، يقول عفوت وهو ما بيده شيء، لكن حينما يكون قادرا ويعفو. ولذلك بعض الناس يؤجل العفو في القصاص إلى ساحة التنفيذ، فإذا جاء رفع السيف فوق رأسه قال أنا عفوت عنه، هذا العفو عند المقدرة، هذا أكمل حالات العفو. واضح؟ فهنا عفو وإيش؟ قدير، ليس عفوه عن عجز بل مع القدرة. وهكذا الحميد والمجيد، هو محمود، قد يحمد الإنسان على كرمه على، لكن مع المجد محمود على صفات الكمال الكثيرة المتنوعة التي يحصل بها المجد، فله الحمد وله المجد، محمود في مجده. نعم. وهو العزيز والحكيم، العزة قد تحمل على التسلط والقهر بغير حق، وعزني في الخطاب، في قصة التي ذكرها الله عز وجل أن أخي هذا له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، والعرب في الأمثال يقولون من عز بز ومن غلب استلب. فالعزة غالبا ما تحمل على شيء من التعالي والتسلط بغير حق، لكن هنا عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها، هذا كمال ثالث. نعم. فهو في مع عزته حكيم، نعم حكيم في عزته، هذا وصف ثالث. وهكذا الغفور والودود، يغفر مع هذه الصفة الودود التي هي لون ونوع من أنواع المحبة، درجة من درجات المحبة. فمع مغفرة قد يغفر الإنسان ولا يكون بهذه المثابة، بل في قلبه أشياء على هذا الإنسان، لكن يقول روح أنا عفوت عنك وغفرت لك وسامحتك، لكن ما يشعر تجاهها مشاعر جيدة إطلاقا. لكن غفور وودود هذا كمال ثالث. المقصود أنه هنا ذكر 6 أنواع. العلماء رحمهم الله في تقسيم ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى يتفاوتون في هذه التقسيم، المسألة اعتبارية نعم، ولا إشكال في ذلك ما لم يرتب على ذلك معان باطلة. فبعضهم يجعل ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى نعم يقولون صفات ذاتية وصفات فعلية، ويجعلون الصفات أيضا تنقسم إلى معنوية وغير معنوية، وهناك صفات جامعة كما سبق مثل المجد والعظمة إلى آخره والصمدية، وهناك صفات سلبية يسمونها السلوب اللي هي المراد بها التنزيه، بعضهم يذكر هذا. ومن أحسن من رأيت من قسم هذه الأقسام، طبعا المتكلمون علماء الكلام يذكرون الأقسام المتنوعة ثم يتسلطون طبعا بالتأويل ويثبتون بعضا وينفون بعضا، لكن الذين يثبتون من أهل السنة من أحسن من قسم هذا، ويبدو لي لأنه درس العلوم هذه الكلامية وعرفها وعرف كتب أهل الكلام، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في رسالة نفيسة له أصلها محاضرة في الجامعة الإسلامية مطبوعة اسمها منهج ودراسات في الأسماء والصفات، رسالة صغيرة من أنفس كلها علم، نعم، وهي مطبوعة ضمن المجموع، مجموع مؤلفات الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في ضمن المحاضرات، مفيدة جدا راجعوها. فذكر الأقسام، وفي دروسه التي كان يلقيها في المسجد النبوي كان كثيرا ما يردد هذه الأنواع عند ذكر الصفات، ويرد عليهم ويناقشهم مناقشات قوية، لأنه الرجل يعني بارع في علوم الجدل والمنطق، نعم، درس هذه الأشياء قديما، فلما استنارت بصيرته وفطرته بمعرفة علوم الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة أثمر ذلك أعظم الثمار في كلام الشنقيطي رحمه الله. واسمعوا أشرطة موجودة في الإنترنت، اسمعوا اسمعوا في سورة الأعراف مثلا عند قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات، كلام على الصفات على الاستواء، تجدون كلاما عجبا، وبحر بحر لا حد له، لا حد له. إذا بغيت تعرف العلم استمع لمقطع من المقاطع لدروسه رحمه الله، ذاك العلم. نعم، طيب الوقت بقي في شيء نختم شيء؟ ها الكلام الأخير انتهى الوقت لك. طيب وما كيف قال باقي أيوة. قال رحمه الله: وما يدخل في باب الإخبار عن الله أوسع مما يدخل في باب أسمائه. نعم، أوسع مما يدخل في باب أسمائه وصفاته. احنا عرفنا في الكلام على أول كلام كتب شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن عندنا نعم أسماء، فهذه توقيفية، ما نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن الإلحاد في هذا الباب أن نسميه بغير ما سمى به نفسه. وعندنا الصفات، واضح، وهي مشتقة منين؟ من الأسماء. نعم، فهذه الصفات أيضا توقيفية، فلا نصفه إلا ما وصفه به، إلا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وعندنا الأفعال أيضا، فصفاته الفعلية هذه أيضا وأفعاله، كل ذلك نقتصر فيه على ما ورد في الكتاب والسنة. وعندنا الخبر، فالصفات أوسع من الأسماء. الصفات مثل إيش؟ صفة وليست باسم، الاستواء صفة مثلا، زين، هل من أسمائه المستوي؟ لا. فالصفات أوسع من الأسماء، والأفعال أوسع من باب الصفات، مثل النزول والمجيء وما أشبه ذلك، هذه من أفعاله تبارك وجاء ربك، فهذه أوسع من باب الصفات. وبعض أهل العلم يدخل هذا في هذا فيجعلها الصفات، منها ما هو صفات فعلية، والأمر في ذلك يسير. وعندنا أيضا باب الخبر، وهو اللي أشير إليه هنا أنه أوسع من باب الأسماء والصفات. نعم، وإن شئت أن تقول أوسع من باب الأسماء والصفات والأفعال. ونحن في الكلام أحيانا على مثل هذه القضايا، سواء في الأسماء الحسنى أو في الكلام على شيخ السماء، أحيانا ما أذكر الأفعال قصدا، لأن ذلك يرجع إلى موضوع الصفات. فهنا حينما تخبر عن الله عز وجل مجرد إخبار بأنه مثلا شيء أو قائم بنفسه أو موجود، فهذا لا يقال ما الدليل على هذه أنه قائم بنفسه، هات في الكتاب والسنة لفظة قائم بنفسه، نقول هذا من باب الخبر. فطالما أن هذا الخبر لا يتضمن معنى غير صحيح فلا إشكال فيه، من باب الخبر نخبر عنه، فنقول الله عز وجل يقر كذا، الله تبارك وتعالى ينكر كذا، نعم، الله تبارك وتعالى مثلا يشير إلى كذا بهذا الكلام بهذا النص. بعض الناس يقول يشير، هذه منين جبتوها؟ ما وردت في الكتاب ولا في السنة. نقول هذا من باب الخبر، فباب الخبر أوسع. لاحظتم؟ أظن هذا واضح، واضح بشرط أن لا يكون ذلك فيه نقص. يكفي هذا. اللي عنده سؤال تفضل. نعم أذكرها غدا إن شاء الله تعالى، أنا اليوم ما شعرت بالوقت أننا تأخرنا. الفرق بين الفتوى إيش؟ لا ما له علاقة الفتوى. الفتوى هي الإخبار بالحكم، النتيجة هي ما يتوصل إليه الناظر في الأدلة وما إلى ذلك فيخرج بهذه النتيجة، سواء كانت نتيجة في الأحكام الشرعية أو كانت مسألة حسابية أو غير ذلك، هذه النتيجة. واضح؟ قضية طبية، فالنظر في المعطيات المعينة، التحاليل إلى آخره، تخرج بنتيجة. فالمطلوب هو معرفة حال المريض وما يعانيه، هذا هو المطلوب. النتيجة الدليل هي التحاليل والأشعة وما إلى ذلك، النتيجة هي الثمرة التي يتوصل إليها بعد هذا النظر. الفتوى حينما يخبره بالحكم يقول هذا يجوز هذا لا يجوز. واضح؟ نعم تفضل. الراوي ناقل مخبر، وأما الحكم فهو ينشئه من عند نفسه بحسب المعطيات التي عنده وبحسب نظره وفهمه، هو يصيب ويخطئ. أما الراوي فهو ناقل، الرواية نقل. واضح؟ وأما الحكم فهو نتيجة فهم هذا الإنسان، حكم بمقتضى كذا. لا لا لا، أنت ذهبت إلى الحكم عند القضاة، وكل على همه سرى. لا لا تفضل. نعم نعم نعم. الآن الحكم حينما نقول هذا ما نقوله بلغة القضاة. واضح؟ الكلام أوسع من هذا. عند القضاة يحتاج إلى معطيات معينة، أما الحكم فهو نسبة شيء إلى شيء، هذا يسمونه حكم. فعندهم تصديق وحكم، هذا من أهل المنطق. فالتصديق هو التصور، فيقول لك الفقه هو معرفة الأحكام الفرعية، نعم، العملية بأدلتها التفصيلية. هل صرنا فقهاء الآن وفهمنا الفقه كله بهذا؟ لا، هذا التعريف هو مجرد تصور، عرفنا أن الفقه غير الرياضيات غير النحو. لكن الحكم، الطهارة واجبة، قد يصيب قد يخطئ، الطهارة واجبة، نعم، الميتة حرام، النرد، اللعب بالنرد محرم، الرقص مكروه أو حرام، التصفيق حلال أو مكروه أو حرام، هذا حكم، قد يكون صح وقد يكون خطأ، الفاعل مرفوع، هذا حكم. لكن هذا الحكم يتفاوت، أحيانا يكون في قضية واضحة تقطع به، وأحيانا يكون بحسب، نعم. فهذا المراد، نسبة شيء إلى آخر يقال له الحكم. فحينما يقول القائف بأن هذه الأرجل بعضها من بعض، هو بالنسبة إليه حكم بهذا، هل نحن نأخذ بحكمه أو لا نأخذ بحكم، هذه قضية ثانية. لكن هذا الذي صدر منه قال هذا أثر فلان، هذا يعتبر حكم بالنسبة إليه، ما هو بخبر. من هذا المنطلق تفضل الشيخ. الفتوى إذا أردنا أن نفرق بينها وبين الحكم، عند القاضي مثلا الفتوى غير الحكم، إذا جينا نفرق هذا التفريق الدقيق، نريد نقول ما الفرق بين المفتي والقاضي، إذا كنت تريد هذا نقول الفتوى غير الحكم. الحكم ملزم، إذا حكم عليه القاضي فقد أفتى وزيادة. القاضي متى يفتي؟ متى يحكم؟ لابد يكون يتوصل إلى أصلا الحكم، هذه هي الفتوى، يقول إن هذا فعله يستوجب كذا، هذا المال لا يستحقه. واضح؟ هذا يعتبر الكلام الذي قاله يعتبر طلاق. هذه مسائل أحيانا شائكة، واضح؟ بناء على معطيات معينة. فهذا توصل إلى الحكم أن هذا طلاق ثم ألزم به هذا المعين، فهذا هو الحكم. ولهذا يقال أن مرتبة القاضي أخطر من مرتبة المفتي، لأنه مفتي وزيادة يلزم الآخرين. أم فالفرق هنا أن المفتي لا يلزم، يقول هذا ما يجوز الذي قلته، هذا يعتبر طلاق، قد يذهب إلى المحكمة ولا يوقعونه طلاق، واضح؟ فهذا فرق بين المفتي والقاضي. القاضي ملزم، هو مفتي وزيادة، أما المفتي ثم أن المفتي كلامه عام والقاضي في هذا المعين، هذا في هذه الجزئية. لكن إذا بغيت الفرق بين الحكم مطلقا والقاضي لا، إيه طبعا احنا نتكلم عن الحكم بالمعنى العام، فنجعل حينما نقول الفاعل مرفوع هذا حكم، نقول الطهارة واجبة هذا حكم يعتبر، وهو فتوى، واضح؟ لكن حينما تريد تخصيص الفرق بجزئية معينة، ما الفرق بين القاضي والمفتي، هنا لما نتكلم عن الحكم نقصد به حكم القاضي. أي مثل الآن بيت المسجد في مسألة تمليك المنفعة والانتفاع، الأوقاف الأربطة، الأربطة حقت الفقراء أو طلاب العلم أو إلى آخره، الأربطة، الأربطة مثل سكن الجامعة، كان يسمونها أربطة أول، نعم. فمثل الأربطة هي تمليك للانتفاع. طيب والأوقاف، جعل هذا وقفا على فلان، جعل هذا المبنى أو هذا السيارة وقفا لفلان، وقفا على فلان، فهذا شو يعتبر؟ ظاهره أنه تمليك للمنفعة، ومن ثم له أن يؤجر، له أن يؤجر هذا. فالمسألة مخرجة هذا التخريج، فمن نظر إلى أنها تمليك للمنفعة قال يجوز أن يؤجر الوقف، أن يؤجره من أوقف عليه، واضح؟ ولكن هنا ملحظ آخر في مسألة بيت المسجد ونحو ذلك، أنه ليس لهذا المعين. لاحظ هنا في فرق بين الوقف على معين وبين الوقف الذي لا يكون بهذه المثابة، يقال هذا لمن يؤم في هذا المسجد أو يؤذن فيه، نعم، أو كانوا في السابق مثلا يبنون مدارس ويقولون هذه الدار لناظر هذه المدرسة، نعم. فمثل هذا ما هو لمعين، هذا فرق. فمن هنا يحتمل أنه لا يجوز أن يؤجر بهذا الاعتبار، ومن أهل العلم من يرى أن ذلك يخصه وأنه قد ملك المنفعة فيجوز أن يؤجر. مدار المسألة على هذا، وهي محتملة، والفرق بينها وبين ما سبق هو ما ذكرته آنفا، الوقف على معين والوقف الذي يكون بالصفة، بالصفة ناظر المدرسة إمام المسجد، لكن وقف المعين وقف على زيد، هذا تمليك للمنفعة له أن يؤجره، لكن على الصفة، هل يدخل في هذا؟ يحتمل، نعم نعم. هو من خلال الأمثلة المنفعة أن يكون مالكا لها، بمعنى أنه يتصرف فيها تصرف المالك، واضح؟ من إعارة وإجارة، نعم، وما إلى ذلك. وأما تمليك الانتفاع، الانتفاع، نعم، فمثل هذا لا يكون مالكا للمنفعة، وإنما يكون، نعم، منتفعا بها فقط إن كان ذلك معينا محددا في مدة معينة، كأن يقول خذ هذا لمدة يوم، أو رجع فيه إلى العرف فيما يكون ذلك مناسبا له، كما لو قال له مثلا طيب أنا أحتاج أستعير منك مثلا اشتراك السيارة، فهل استعيره منه سنة؟ قالوا لا، ما يصلح لمثله، كم تحتاج عشان يعمل الاشتراك؟ واضح؟ قال أنا أحتاج منك أن أستعير منك امرأة قالت الأخرى استعير منك ثوبا أحضر به مناسبة وزواج سنة؟ لا. لكن لو أنه قال له أنا أريد أن أستعير منك، نعم أستعير منك السيارة، أستعير منك السيارة، فإن حدد قال إلى كذا فهذا لا إشكال فيه إلى الحد، فإن لم يحدد نظر في الحاجة التي استعار من أجلها فتقدر بهذا، وليس له أن يؤخره فوق ذلك. يعني لا يتكلم العلماء على تأخير الكتب. الآن لو استعار من فتح الباري هذا يحتاج أنه يقدر له مدة يقرأ فيها فتح الباري، يحتاج له مدة طويلة شهور أليس كذلك؟ أراد أن يدرس فتح الباري هذا يمكن يحتاج سنوات، فاستعاره فيكون لهذه المدة. لكن لو أنه استعار منه رسالة صغيرة هذه كم يقرأها؟ بيوم، في يومين، لكن لا أبقاها عند شهر أو سنة، يكون بذلك يعني قد لا تبرأ ذمته. نعم تفضل. لا هو بصرف النظر إذا قلنا يجوز التأجير ولا ما يجوز، واضح؟ سواء قليل أو كثير. أما مسألة الاشتراط فهذا في عموم الإجارة فيما يحق أن يؤجر، واضح؟ هل له أن يشترط ويقول له مثلا أشترط عليك كذا وكذا وكذا؟ هذه الشروط أنواع، منها ما يصح ومنها ما لا يصح. لو قال له أشترط أأجر عليك هذا البيت لكن بشرط ما تسكنه، شو الفائدة منها؟ فهنا لا يتحقق المقصود من العقد، فهذا الشرط باطل، واضح؟ والعقد صحيح، الشرط غير صحيح. لكن لو أنه قال أنا أؤجرك هذا بشرط أن لا تؤجره لأحد، فهذا لا إشكال، لا إشكال فيه. نعم لا إشكال فيه. قال أنا أؤجرك هذا المستودع أو هذا المحل أو هذا الدكان بشرط أن لا تجعله مطعم أو مخبز، من حقه، لأنه هذا فيه إشعال نار وفيه يعني يحتاج، فهذا الشرط صحيح. نعم ذكرناها. الحقوق الملك تتعلق بالملك بصرف النظر عن المالك، واضح؟ فهي تتبع هذا الملك فتجرى عليه، لا ننظر إلى المالكين، وحقوق المالكين تتبعهم، فهنا يكون فيها التقديم والتأخير، تقديم هذا على هذا وما إلى ذلك، كما قلنا في الذمي والمسلم. لا، الهبة والعطية إذا كانت للعين فهي تملك للعين، كان يقول وهبتك هذه السيارة، واضح؟ لكن لو أنه قيد ذلك وقال أنا وهبتك الانتفاع، منفعة هذا البيت، منفعة ما دمت حيا، واضح؟ فهذه تمليك للمنفعة إذا قيدها بهذا القيد. لكن الأصل عند الإطلاق أن يحمل ذلك على العين بكاملها ما لم يوجد قرينة تدل على خلافه. كيف؟ المطلوب، المطلوب هو ما نريد أن نصل إليه، فإن وصلنا إليه فهو نتيجة، الذي يوصلنا إليه هو الدليل. ما حكم مثلا سجود السهو؟ ما حكم الطهارة لسجود الشكر؟ هذا مطلوب الآن، حكمه مطلوب، احنا نريد أن نصل إلى هذا، الذي يوصلنا إلى ذلك هو الأدلة، سواء كانت أدلة من المنقول أو كانت من جهة النظر. إذا وصلنا إلى الحكم قلنا مثلا يشترط فيه ما يشترط للصلاة من تتحجب المرأة واستقبال القبلة والطهارة، فهذا يسمى نتيجة. لو قلنا هذا، هذه نتيجة. بالنسبة للشهادة، شهادة الصغير الأصل أنها لا تقبل، وإنما يكون من شروط الشاهد أن يكون بالغا، ولكن من أهل العلم منهم ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية والشيخ محمد الأمين الشنقيطي وجماعة، هو قول المالكية أن شهادة الصغير فيما لا يمكن أن يتوصل إليه بشهادة الكبار فيما يقع بين الصغار أن ذلك يقبل ويعتبر، كما مثلت لكم قبل قليل. وإلا فالأصل أن يكون الشاهد أن يكون بالغا، ومسألة الرواية فيها كلام لأهل العلم في مسألة التحمل والأداء، يعني كونه يتحمل وهو صغير ثم يروي إذا صار كبيرا فهذا لا إشكال فيه. نعم، لكن هل تقبل روايته إذا كان صغيرا باعتبار أنه قد لا يتحرز من الكذب مثلا، باعتبار أنه غير مكلف وغير مؤاخذ؟ فمن أهل العلم لا يقبل روايته، وليس هذا محل اتفاق. نعم، بقي شيء؟ نعم. هو كثير من الناس لربما يقولون عن بعض هذه القضايا أنها من قضايا الأصول، كتاب إعلام الموقعين في أشياء من هذا القبيل، يظن بعض الناس أن هذه قضايا أصولية برمتها، والواقع أنك إذا نظرت إلى كون هذه يبنى عليها الحكم والمسألة فهي من هذه الناحية أصولية، من هذه الناحية. لكن إذا عرفنا أن الأصول هي الأدلة، لأن أصول الفقه هي عبارة عن ثلاث أجزاء إذا بغيت تتصور أصول الفقه، الأول المقدمات فهذه ليست من أصول الفقه، اللي أقسام الحكم التكليفي والوضعي إلى آخره هذا ليس من أصول الفقه. اللواحق اللي في الأخير اللي هي أحكام المفتي والمستفتي والتقليد والاجتهاد إلى آخره هذه توابع ليست من أصول الفقه. إذن ما هي أصول الفقه؟ معرفة دلائل الفقه الإجمالية، كتاب، السنة، إجماع، القياس، أدلة المختلف فيها لقول الصحابي، سد الذرائع، الاستحسان، المصالح المرسلة وما إلى ذلك. نعم، هذه هي الأدلة، هذه هي أصول الفقه. وكيفية الاستفادة منها هذا حال التعارض اللي هو باب التعارض والترجيح، وإلا فأصول الفقه هي الأدلة، وحال المستفيد هذه هي اللواحق ليست من أصول الفقه. فهذه أصول الفقه. لو نجي لهذه المسألة، مسألة الملك والمالك، هل هذا من هذا أصول الفقه بهذا الاعتبار؟ هل هو من الأدلة؟ الجواب لا بهذا الاعتبار. لكن إن نظرت إليها باعتبار أنها تبنى عليها، يبنى عليها الحكم، نعم، فهذه يمكن أن ترجع إلى الأصول من هذه الحيثية فقط، وإلا فالواقع أنها ليست من علم أصول الفقه، ولذلك ما تجدها في كتب أصول الفقه. لكن هذا مما يدخل في مأخذ المسألة، يعني احنا كثيرا ما نقول بأن الذي يعلم الفقه يجب أن يعتني بأمرين. الأمر الأول هو ذكر الدليل، الأمر الثاني بيان مأخذ المسألة، فهذا مفيد في تنمية الملكة واتساع الصدر، لا يضيق عطنه، ليش اختلفوا يا أخي هذولا كيف يخالفون النص الواضح الصريح، خالفوا النص الواضح، لازم تعرف ما أخذ المسألة، لماذا قال هذا القول، بناء على إيش وقع هذا الاختلاف، هذا المأخذ، هذا مهم جدا. فهنا هذا من الأشياء اللطيفة التي ينبني عليها، وهي داخلة في نوع من العلم يقال له الفروق. يعني لو نظرت مثلا في كتاب الفروق للقرافي، كتاب عظيم، ذكر فيه فيما يحضرني الآن أكثر من 500 فرق، أكثر من 500 فرق. الحواشي التي عليه أيضا فيها مناقشات أشياء مفيدة، فالكتاب عظيم النفع، لكن لطالب العلم المتقدم يذكرون الفروق مثل هذه، الفرق بين كذا وكذا، من حقوق بين الملك وبين المالك، فرق عدد من هذه الأشياء اللي يذكرها هنا هي مأخوذة منه. يعني الآن هذه حقوق المالك وحقوق الملك، جيد، اللي بعدها تمليك المنفعة شيء وتمليك الانتفاع شيء آخر، هذه موجودة بالفروق للقرافي. 830 هذه الخبر إن كان عن حكم عام يتعلق لهم، الفرق بين الشهادة والرواية، هذا موجود في الفروق للقرافي. نعم، لاحظ، فهذا علم الفروق. كيف؟ لماذا؟ إيش الإخبار؟ لأن الإخبار هنا ليس وصفا لله عز وجل ولا تسمية، أنت لا تصفه، لا تقول هذه صفته، وإنما أنت مخبر، ألست تعبر وتتكلم في سياقات كلامك فتقول الله عز وجل مثلا الله يمهل، الله قال وأملي لهم، أن تقول يمهل، هل وردت كلمة يمهل في صفات الله؟ ها؟ لا تحضرني. إذا قلت إنها لم ترد فهذا وش قال له؟ من باب الخبر. ألست تقول الله يمهل ولا يهمل؟ فقد يأتيك إنسان ويقول لك طيب هذه ما وردت في صفات الله ولا في أسمائه. نقول المعنى صحيح، ففي باب الخبر لا إشكال، لكن نحن ما جعلناها صفة ثابتة لله. اتضح؟ نعم، يكفي هذا، الله أعلم.